حدیث 1209 نهی به حدیثی در مدیار بد خانی عائشه خود جرازی بد چند قدر بود. عن عائشه رضی الله عنها کس عائشه خود جرازی بد ان النبی صلی الله علیه و سلم قال لها بیشتن پیغمبری صلوات خود لبن گوته یا عائشه ای عائشه هذا جبریل یقرأ عليك السلام هذا جبریل یصلا غلطت فقالت بجتن عائشة يقول جاب الصلاة ويدا وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى قلت يا رسول خذي أو تشتي أسنبي نمتدبيني تريد النبي صلى الله عليه وسلم مقصده وبيغمبر بصلاة خذي لبن وبيغمبر صلاة خذي لبن يلا كشتبينت وعائشة نبيني